اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ديت الحلقة الثانية إن شاء الله من عرض كتاب هل انتصرت البكتيريا. كنا عرضنا في الحلقة الأولى مقدمة سريعة جدا عن الكتاب، وعرضنا الفصل الأول اللي تحدثنا فيه عن إيه سبب إن الناس لسه بتخاف من البكتيريا أو الميكروبات بشكل عام. إحنا قلنا الكتاب ما بيتكلمش عن البكتيريا فقط، هو بيتكلم عن الميكروبات بشكل عام، سواء البكتيريا الفيروسات أو الفطريات بشكل عام، كل أنواع البكتيريا. فإحنا عرضنا الفصل الأول، النهاردة بإذن الله هنعرض سريعا الإطار العام للفصل الثاني. مش هنعرض كل حاجة في الفصل الثاني لأنه في نقاشات كتير جدا ومسائل كتير جدا، فإحنا هنكتفي بأهم الأجزاء أو أهم المواطن في هذا الفصل. هو الفصل الثاني الفكرة بتاعته إن هو دلوقتي عرض لك في الفصل الأول، هو إحنا ليه لسه بنخاف؟ هو عايز يجاوب السؤال ده، ليه لسه الناس بتخاف من الميكروبات برغم إن نسبة الموت بسبب العدوى كانت لغاية 2016 بنتكلم على 5%، في حين السرطان كان 30%، أمراض تانية بتبقى نسبة الوفيات عالية جدا. بنشوف إن في الكلام دوت في بداية القرن الماضي كان نسبة الوفيات بتاعة الأمراض اللي بالعدوى كانت هي رقم واحد، دلوقتي أصبحت 5%، بتدور في النطاق ده، ما زالت النسبة قليلة. الكلام ده مش ما زالت يعني إلى هذا اليوم، أنا بتكلم لغاية 2018-2019 النسب كانت قليلة. فهو بيجاوب، كان بيعرض في الفصل دوت ليه لسه الناس برغم ان النسب قلت لكن كانت الناس مرعوبة من الميكروبات. هنا احنا هيتكلم في الفصل التاني عن الانتصارات، هيسميه فصل الانتصارات، ايه اللي خلانا برضو الرعب يقل عن اللي كان حاصل في بداية القرن برغم ان هو كان بيجاوب ليه الرعب لسه موجود. دلوقتي هنتكلم عن ليه الرعب بدأ يقل او قل عن بداية القرن الماضي، وايه الانتصارات اللي العلماء حققوها على الميكروبات خلال القرن الماضي. فهو هيجيب مجموعة أمثلة، هيجيب السمول بوكس اللي هو الجدري، هيجيب الانتصار على الدفتيريا، هيجيب الانتصار على الزهري، هيجيب الانتصار على الحاجات اللي احنا قدرنا ننتصر عليها بشكل عام خلال القرن الماضي، أو العلماء قدروا ينتصروا عليها خلال القرن الماضي. وهو هيتكلم على في الفصل ده ان الانتصار ما كانش مجرد انتصار علمي او انتصار مقصود بذاته، في مقصود ان انت تنتصر، ان انت بتعمل حاجة دي عشان تنهي الميكروب الفلاني، لا، كان احيانا بيحصل، هتشوفه في الفصل، ان انت بيعمل حاجات اجراءات اجتماعية او حاجات زي كده او سياسية، او بيظبط شبكات الصرف الصحي، فيحصل ان العدوى تقل والحاجات اللي هو مش قاصد اصلا حاجه زي كده، لكن هيكتشف بعد كده ان دي كانت حاجه من الحاجات المسببه ان الموضوع يقل تماما. اول الامراض اللي هيتكلم عليها هو مرض الجدري السمول بوكس، وده بيتسبب فيه الفيروس مش بكتيريا، والمرض ده كان من الامراض الشديده، وهو من اسوا الامراض اللي ممكن كانت بتصيب البشريه على الاطلاق. مرض وحش، والصور بتاعته كلها والفيديوهات بتاعته كلها حاجات شنيعه جدا كانت بتحصل للانسان، وكان نجاه الانسان منها بتبقى فيها صعوبه شديده. وهو هيعمل سرد سريع جدا لتاريخ المرض دوت في اوروبا، تاريخ التعامل مع المرض ده. هو المرض كان في القرن ال11 في الصين اكتشفوا له طريقة اسمها الفيريوليشن في علاجه، ان هم بياخدوا الحاجات اللي بتطلع على الجلد ديت، البصرات اللي بتطلع على الجلد، بياخدوا المسحوق بتاعها، بيسحقوا هذه القشور وبينفخوها في مناخير الانسان عشان يقدر يعمل مناعة ضد هذا المرض. فالطريقة دي اللي كانت ظهرت في الصين في القرن ال11، الأوروبيين الإنجليز تحديدا كان في القرن ال18 خدوها وعرفوها من العبيد اللي كانوا موجودين عندهم، وبدأوا يعرضوا هذه الطريقة على أوروبا ويعرفوا الطريقة دي في أوروبا، لغاية لما جاء واحد عمل بحث برضو إنجليزي في أوروبا، بدأ يتكلم على ان احنا ممكن لو خدنا في الجدري مرض السمول بوكس ده، ده شبه مرض فيروس تاني اسمه الكاو بوكس. الاتنين فيروسات ومتشابه، الاتنين نوع الفيروسين متشابهين جدا. فاحنا لو حقنا الاطفال الناس ادينا لهم تطعيم بجدري الابقار، ان الانسان اللي هياخد مناعه من هذا المرض ويبقى عنده مناعه ضده. فمرض جدري الابقار خلاص ثبت انه بيقدر لو حقناه للانسان انه يعمل له مناعه من مرض الجدري بتاع الانسان اللي هو السمول بوكس. ودي الطريقه ديت عملها في ورقه علميه واقترحها، وانجلترا اخذت بيها، وفعلا هتبدا الاعداد تقل بعد ما كانت الاف، وبيبقى الاعداد من مئات لالاف، والوضع كان بيبقى صعب جدا. الاعداد هتبدا تقل لدرجه ان سنه 1886 الاعداد كانت وصلت ل 24 حاله بس اللي جالهم المرض ده، وفي 1889 كان الاعداد انتهت تمام. السنه دي ما كانش فيها اي حد جاله مرض الجدري في اوروبا، في انجلترا. هتشوفوا ان في سنه 1934 المرض هينتهي كمرض متوطن في انجلترا. يعني متوطن معنى ان مرض متوطن يعني موجود عايش على طول في انجلترا، بيطلع من جواها مش محتاجة ان يجي من بره. زي مثلا ما كان الطاعون، كانوا دايما الانجليز في مرحلة من المراحل بيبصوا ان هو مرض متوطن في الشرق الاوسط، في الدول زينا مصر والدول دي والشام. فانه يجي لهم اوروبا كانوا دايما يشكوا في الاول ان هو جالنا ايه، جالنا من سفن جاية من بره، جالنا من حاجة من الشرق الاوسط، لان ده مرض مش متوطن في انجلترا. فالمرض الجدري كان متوطن في انجلترا ومتوطن في اوروبا. في سنه 1934 اصبح رسميا مرض غير متوطن تماما في انجلترا، ولا يعني لازم حد يجي من بره عشان يكون ينتشر هذا المرض. وفي نهايه الاربعينيات كمان هينتهي المرض من الولايات المتحده الامريكيه كمرض متوطن، هتبقى امريكا ما عندهاش توطن ابدا لمرض الجدري، اي حاجه هيبقى جايه لها من بره. بعد ما بدأ ما انتهت المرض الجدري من الغرب الجانبي الأطلنطي سواء أوروبا أو أمريكا، كان الأماكن اللي فاضل فيها مرض الجدري بصورة قوية جدا جدا كانت أمريكا الجنوبية، خاصة البرازيل، كانت أفريقيا، خاصة غرب اللي هو ما تحت، مش شمال أفريقيا، لأ من أول وسط أفريقيا لتحت، لكن خاصة وسط أفريقيا، غرب أفريقيا وشرق أفريقيا، كانت الهند وجزء من الصين فيهم لسه هذا المرض متوطنين في هذه الأماكن. حتى بعد ما كان بدأ ينتهي تماما، يعني هو يعتبر انتهى في أوروبا وأمريكا بس، مش أكتر من كده يعني. ف فيه يدخل بقى عامل سياسي في هذا الأمر، وهو إن روسيا الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت كان لسه راجع الأمم المتحدة. فرجوع الأمم المتحدة، الاتحاد السوفيتي كان طبعا الأمم المتحدة والأوروبيين فرحانين رجع أخيرا بعد ما كان مقاطع وكان حصل مشاكل في تاريخهم. فرجوع الاتحاد السوفيتي للأمم المتحدة، ده كلام يا جماعة الكبار في منظمة الصحة العالمية نفسهم بيقولوا كده، يعني ده مش حاجة تنبؤ، لا الكلام اللي هقوله دلوقتي ده كلام كبار الناس في منظمة الصحة العالمية وفي المؤسسات الرسمية في هذا الوقت. ان الاتحاد السوفيتي لما رجع اقترح عليهم ان طريقه ان عايزين نعمل اخلاء للعالم من مرض الجدري، نقضي عليه تماما وعلى وجوده في هذا العالم. ودي حاجه تعتبر لم تكن قد حدثت من قبل، ان في مرض ومرض شنيع، ان يتعمل خطه كده ان احنا نقضي على هذا المرض من العالم كله. والاتحاد السوفيتي لما اقترح هذا الامر، الامريكا واوروبا بالنسبه لهم كانوا فرحانين جدا، وكانوا مستعدين ان هم ينفذوا له اي حاجه هو عايزها عشان يفضل راضي وفرحان. الكلمه بالظبط كلمه راضي وفرحان، ان هو رجع انت عايز ايه، عايز تعمل كذا، دي علاقات دوليه طبعا، مساله علاقات دوليه وسياسيه تماما، فاحنا هنعمل لك اللي انت عايزه، مع انه مكلف جدا وهيكلفهم. يعني حتى الغرب ما تحركش، عشان البعض كان بيستخدم مثل هذه الدعاية ان ده الغرب انسانيا تحرك ان هو يقضي على هذا الامر في امريكا الجنوبية وفي افريقيا وفي الدول الفقيرة والعالم الثالث هو اللي كان موبوء بهذا المرض ولسه ما بيطلعش منه. لا، هي حقيقي الناس اللي المسؤولين بيقولوا صراحة ان هو لا احنا ما كناش هتحرك اصلا. لما الاتحاد السوفيتي عرض هذا الامر هذه الخطه ان عايزين نقضي على هذا المرض من العالم، فاحنا عشان نرضيه رحنا قايلين له ماشي هنوافق ان احنا هنعمل الخطه اللي انت اقترحتها دي هنمشي ونعملها، وفعلا هذه الخطه قضت على هذا المرض من العالم. المرض طبعا كان فيه شبه حرب، لما تيجي تشوف الفيديوهات اللي موجودة عن الأمر، يعني كانت طيارات هليكوبتر تروح أماكن ويروحوا قرى ومجهودات عالمية لا تصدق على الإطلاق إن ديت كانت حاجة بهذا الشكل. التطعيمات، التطعيم بتاعه سهل رخيص، بيعمل مجرد خدوش كده صغيرة ويحط فيها التطعيم وخلاص، على كده الانسان بيقدر جسم يبقى عنده مناعه، جسم بيعمل مناعه لهذا المرض وما بيجيلهوش خلاص. فلو الانسان قدرنا نعمل تطعيم للانسان لكل البشريه هيبقى خلاص كده مفيش المرض ده مش موجود وهينتهي. وهو ده اللي حصل فعلا، ان المرض انتهى بسبب ان كده كله حصل خلاص خد مناعه. فانتهى الجدري بهذه الطريقة، ويعني كان بسبب مجاملات وأثر العلاقات الدولية على حقل الأمراض واضح جدا في هذا الأمر، وأثر المسألة السياسية. يعني حتى ما بيكونوش الغرب مش بيبقى ما بيعملش حاجة إنسانية ولا مشروع بهذه الضخامة، عشان البعض للأسف من الغربيين نفسهم بياخدوا يقول لك احنا اللي عملنا ده، احنا عملنا مشروع ما حصلش في البشريه، ان احنا قدرنا نقضي على البتاع ده، كل المجهودات دي كانت من فلوسنا وكان من ناسنا، مع ان في افريقيا مثلا كان اللي بيدير الحاجات دي فعلا افارقه. فيقول لك لا احنا اللي عملنا، وهو يعني لما تيجي تشوف بيقولوا ايه صراحه، لا بيقول لك لا ده هو كان بسبب الاتحاد السوفيتي، وبنراضي الاتحاد السوفيتي عشان ما يزعلش يعني ان هو لسه راجع ونروح مقترح حاجه زي كده هتكلفنا كل التكاليف دي كلها، ونقول له لا ده هتكلفنا، لا موافقين، المهم تفضل قاعد معانا في الامم المتحده عشان ما يفضلش في خناقات ما بيننا. المكافحه العالميه للمرض قضت عليه تماما فعلا وانتهى، وهو مرض كان من اصعب الحاجات، لان الى الان العلماء ما يعرف مش قادرين يعرفوا الفيروس ده ليه بيعمل كده. الفيروس مش مفهوم ليه بيعمل كده في الجهاز المناعي، بيدمر الجهاز المناعي، بينتصر عليه انتصار رهيب، بيخليه خلاص بيقضي على الجهاز المناعي تماما. لا زال العلماء مش عارفين بيعمل كده ازاي، والتصور بتاعه صعب جدا. فهو ليه بيقتل، ليه بيعمل كده، بيقضي على الجهاز المناعي بهذا، حاجات من المسائل الغامضة إلى الآن، لكن غامضة مش غامضة، مهم النغار من البشرية. الحاجة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة مرض، هو هيتكلم عن الدفتيريا والزهري. مرض الدفتيريا هو اللي هنتعرض ليه، مش هنيجي للزهري. المهم المرض الدفتيريا هو لأن في حاجات ممكن نعتبرها طريفة شوية، لكن هي مش طريفة ولا حاجة، هي مؤذية جداً. الدفتيريا هي بتيجي من بكتيريا، البكتيريا المسببة لمرض الدفتيريا اسمها كوريني بكتيريوم دفتيريا، وهذه البكتيريا هي بكتيريا هوائية، بتحتاج البكتيريا الهوائية الأيروبيك بتحتاج أكسجين عشان تقدر تنمو وتنشط. وحتى هي لما نيجي بنعمل لها زراعة، بنعمل لها مزرعة، بيبقى على بلاد أجار، فاستيديس بكتيريا بتحتاج حاجات معينة عشان تقدر تنشط وتزرع. البكتيريا الكورينو بكتيريوم دي هي سامة، بتفرز سمية، لها تركيب معين بيسموه كلاب شيبد، اللي هو زي الهراوة، بيسموها زي الهراوة، بتتكون من جزئين، البكتيريا ده بيتكون من جزئين مربوطين برابطة كيميائية بينهم. هذا الجزئين دول، هذا النوع من البكتيريا مش بتفرز، ودي بقى الفكرة بتاعت اللي انا ليه اخترت الدفتيريا تحديدا، لان الموضوع بتاعها غريب كيفية العدوى بيها. الدفتيريا لو اصابتك من غير حاجة معينة ده ما تعملش حاجة، مش بتفرز التوكسين بتاع اللي هو السم بتاعها، مش بتفرزه. طب ازاي تفرز السم بتاعها؟ اللي بيحصل ان الدفتيريا بتدخل وبيجي لها حاجه اسمها بيتا بكتيريوفيج. البيتا بكتيريوفيج ده فيروس، الفيروس بيعدي البكتيريا، بيدخل مع البكتيريا، يعني البكتيريا نفسها بتتعدى من فيروس. الفيروس ده بيعمل ايه؟ بيدخل الدي ان ايه بتاعه، بيدخله جوه الخليه بتاعه البكتيريا، ف فالبكتيريا بتتعادى من هذا الفيروس، فبالدي ان ايه بتاع الفيروس بيدخل مع الدي ان ايه بتاع البكتيريا. طريقه عمل الفيروس اللي ممكن حد يعني صعب ان انا اشرحها دلوقتي، ممكن حد يشوفها في مكان تاني. المهم ان الدي ان ايه بتاع الفيروس بيدخل مع الدي ان ايه بتاع اللي هو جاله يعني، فهو هيدخل مع البكتيريا مع الدي ان ايه بتاع البكتيريا. فلما الدي ان ايه بتاع البكتيريا اللي هو ما بيطلعش سم يدخل له الدي ان ايه بتاع البكتيريوفاج اللي هو فيروس، بيعدي مين؟ بيعدي البكتيريا، مش بيعديك هو البكتيريا يا جماعه عامله زيك، بتتصاب بالفيروسات وبتتعدى من الفيروسات وبتموت من الفيروسات. اكتر حاجه بتقتل البكتيريا في العالم عند في اكتر علماء اتكلموا في المساله دي هي الفيروسات، اكتر حاجه بتقتل البكتيريا، لان بتشتغل معاها زي ما البكتيريا بتشتغل معاك هي، او زي ما الفيروسات نفسها بتعمل معاك. في فيروسات متخصصه ان هي بتاعه بكتيريا بس، فالفيروسات دي لما تدخل البكتيريا، الفيروس لما يدخل البكتيريا ودخل الدي ان ايه بتاعه جوه البكتيريا، بيتحد الدي ان ايه بتاع الفيروس بالدي ان ايه بتاع البكتيريا. فلما يتحد الدي ان ايه مع ده مع الدي ان ايه ده بتاع دوت، بيبقى الجزء بتاع الدي ان ايه بتاع الفيروس بيعمل كودنج الاكواد بتاعه انتاج السم، فيبدا البكتيريا تنتج السم لجوه لخارج الخليه، فيبدا الانسان يتعدى. يبقى انت بتحتاج حاجتين، انت مش مجرد الكورينوباكتيريوم بس بتاعه الدفتيريا هي اللي تدخل عندك، لا ده انت الكورينوباكتيريوم داخله وداخله معاها كمان المفتاح او اللي عارفين الحاجه اللي انا بعمل اون ليها ان هي تشتغل، ان هي تكون ممرضه وتاذيك. الفيروس بتاعها، الفيروس بتاعها دخل كمان معاها البكتيريوفاج بتاعها، هيروح مدخل الكود، الكود دوت لما يدخل في الدي ان ايه بتاع المايكرو الكورينوباكتيريوم هتطلع السم بتاعها. السم بتاعها لما بيطلع هي دلوقتي لها كذا، حتى نشاطها دخولها لخطوات، هو بتدخل في جزء هي قلنا مكونه من جزئين، بتلزق في سطح الخليه، ثم الخليه بتدخلها في زي كوره كده فقاعه جوه الخليه، ثم بيحصل ان هذه الفقاعه بيحصل جواها بتبقى اسيدك حمضيه، وبالهذه الجزء الحمضي بيفصل قلنا في رابطه كيميائيه، جزء كيميائي ما بين الجزئين بتوع البكتيريا، فهو بيفصل بيقطع الجزء دوت اللي بيقطع الرابطه دي، فينفصل هنقول ان هو A و B الجزئين اللي بتوع البكتيريا اللي هي الكورينوباكتيريوم بيتكون من A و B جزئين. الجزء البي اللي بيفضل جزء A بيطلع بره الفقاعه دي وبيروح عند الجزء مصنع انتاج البروتينات في الخليه، ثم هيوقف هذا الانتاج، فبالتالي هيحصل ان الخليه تبدا تموت. يبقى بيحصل ايه من الناتج النهائي من هذا الامر؟ موت الخليه، الابوبتوزيس. الابوبتوزيس او موت الخليه اللي هو بيسميه برضو اسمه بروجرام سيل ديس، الموت المبرمج للخلايا. لما بيحصل يبدا احنا نشوف بقى الاعراض بتاعه هذا المرض. ايه هي الاعراض؟ قلنا ان هي هوائيه، فبتيجي بتدخل الاول من القصبة الهوائية بتاعتك. فانت دلوقتي او من اوائل الحاجات اللي بتبدأ تصاب بيها هو بينتقل بالتنفس والهواء، يعني واحد عطس واحد حاجة بتنتقل البكتيريا دي من واحد لواحد، عشان كده هي كانت قاتلة في الاوساط الفقيرة، كانت مهلكة في هذه الاوساط. دلوقتي انت البكتيريا دخلت عندك، فهي بتروح داخله في الجزء بتاع البلعوم وتبدا تموت الخلايا بتاعه البلعوم، فيبدا انت تشوف ابنك، خاصه هي كانت بتؤذي الاطفال جدا، تلاقي الطفل عنده جزء كده خلايا ميته في البلعوم، يفتح البلعوم هحط لكم ان شاء الله الصور، تلاقي البلعوم فيه حته لونها رصاصي كده جراي. والمشكله بقى ان انت لو جيت او الدكتور او الطبيب، او طبعا مفيش طبيب بيعمل كده، انما في حد ممكن يقول ده اشيلها دي ولا ايه، لو شلتها هتفتح تعمل لك نزيف، ما مش هتقف انت، دي ما ينفعش تتشال. فهذه الخلايا الميته بتبقى موجوده في الحلق، ولو حصل ان هي سقطت وقعت كمان يحصل ان هي يعني تسد لك تعمل لك، عشان كده بيسموه خناق، باللغة العربية بيعربوه بكلمة الخناق، إن يحصل لك اختناق، لأنها مش بتبقى موجودة هنا بس، دي بتبقى موجودة كمان جوه. فلو حصل إن هي حتة كده كتلة من الخلايا الميتة وقعت سدت المجرى النفس بتاعتك تموتك، ده غير إن هي بتعمل مشاكل في القلب، الدفتيريا بتعمل مشاكل في عضلة القلب في هذه المشكلة. قلنا الهدف بتاع الأساسي قتل الخلايا، فتعمل لك مشكلة في عضلة القلب كروزز، يحصل في الكلى، بيحصل في الأعصاب، بتحصل مشكلة. فالدفتيريا دي البكتيريا صعبة جدا، بتسبب الموت، بتسبب حاجات صعبة جدا للإنسان إن هو ينجو منها. عشان كده العلاج بتاعها الدكتور ما بيستناش الطبيب، أنا أروح أشوف أعمل لي التحليل، سواء بي سي آر، سواء إن أنت تعمل لي المزرعة على البلاط أجار، لأ أنا مش هستنى، أنا هبدأ أعالج، خاصة إن هو مضاد حيوي بعالجه بمضادات حيوية وبعالجه بالعلاج بتاعها على طول. يلا ما قبل ما تطلع لي، عبال ما تطلع لي دي تأكد لي، بس أنت ابدأ العلاج على طول، لأن الموضوع ما فيهوش أي هزار، لازم نعالجه فورا ونلحقه فورا. بيرنج كان بدأ يفهم النمط بتاع الإصابة بالبكتيريا، ولاحظ ان انا ممكن اخد اعمل اجسام مضادة، الاجسام المضادة دي اللي هي الانتي باديز اعملها في حيوانات. يبقى انا لو خدت الاجسام المضادة دي من الحيوانات، اخد الميكروب الدفتيريا دوت واعمله في الحيوانات، فالحيوانات بتعمل له المناعة بتاعتها تطلع اجسام مضادة ضد هذا الميكروب. فانا اخد الاجسام المضاده من الحيوانات، واخد جزء من السموم بتاعه الكورينوباكتيريوم ديفتيريا، واروح حاططهم مع بعض واديهم للانسان، كده بعمل له مناعه. اللقاح بتاع طبعا خد عليها نوبل، والقيصر نفسه كرمه، وكان لان المرض كمان موت ناس مشاهير في اوروبا، كان منهم بنت ملكه بريطانيا نفسها، فماتت بهذا المرض، وكان بالنسبة لهم طبعا لما تبقى حاجة بتصيب المشاهير وبتأذي المشاهير والأغنياء بيصرفوا أكيد طبعا كده. إحنا لو أظن المثالين اللي ضربناهم إن دي أمراض بتصيب طبقات، كافة طبقات، ممكن تيجي لكافة طبقات، مع إنها بتيجي للفقراء لكن ممكن تيجي للأغنياء، ممكن تيجي للأوروبيين. فهتلاقي الأمراض اللي اتعالجت أو تم القضاء عليها بلا رحمة وعملوا كل ما في وسعهم إن هم يقضوا عليها، أمراض كانت بتأذي إما النخبة الأوروبية اللي هو مثلا زي الدفتيريا والزهري، أو الأمراض بتاعت أو الجدري اللي كان بيصيب أمراض متفشية في أوروبا. دي من أوائل الحاجات اللي تم القضاء عليها يعني، أو أشهر الحاجات اللي تم القضاء عليها، لأن مقارنة بباقي الحاجات لا ما تقضاش على أغلب المواضيع والفيروسات والبكتيريا. المهم إن هو بيرنج كان خد الأجسام المناعية أنتيباديز اللي هي بتكونها الحيوانات مع جزء من السموم اللي بتفرزها البكتيريا وبيدخلها الجسم، فالجسم كأنه بيحصل له مناعة، بيعمل مناعة بإزاي؟ إنه بيتعرف إن الأجسام المناعية دي مش هو اللي منتجها، لكن هينتج على أساسها، على سن البكتيريا دي الاتنين من الآخر، كأنه بيشوف معركة بتحصل، وبيفهم الجسم المناعة بتاعت الجسم بتفهم المعركة دي، وبيبدأ يعرف إزاي يقضي على سم هذه البكتيريا الكورين بكتيريوم، لو دخلت له تاني يقدر يقضي عليها. فبدأ يبقى فيه اللقاح، وحتى لغاية دلوقتي اللقاح بتاعها اسمه، احنا في مصر بيسموه التطعيم الرباعي او اللقاح الرباعي اللي هو دي تاب، ده بيبقى داخل فيه التيتانوس، داخل فيه الدفتيريا، المشهور جدا بيدول الاطفال. وكده قدروا يقضوا او يطلعوا اجيال عندها مناعة من هذا المرض، وكان قل جدا. في باقي الفصل هيتكلم على الزهري، هيتكلم على فكرة اشتراكية من الحاجات اللي بدأت تقضي على الميكروبات، اشتراكية الماء والهواء وعملية البسترة. اشتراكية الماء والهواء هنعدي على الحاجات دي باختصار سريع جدا، ان هي بدأ يبقى مفهوم كده موجود في اوروبا، ان احنا لا، في الدولة مسؤولة ان هي تعمل صرف صحي، الدولة مسؤولة ان هي تجيب مية نظيفة من اماكن نظيفة عن طريق انابيب. لقوا ان الامراض بتقل جدا لما بدأوا يعملوا الحاجات دي، الاجراءات دي تتاخد، ان في مية بتيجي وفي صرف صحي، في حاجات المجاري بتروح، الحاجات دي لما قلت في اوروبا، قلت لما عليت في اوروبا، قلت الامراض اللي بتيجي بالعدوى. هتلاقي النظافة لما بدأ يبقى فيه حمى وفي غسيل، المعامل الأماكن اللي اتعمل فيها مغاسل عمومية، المدن اللي اتعمل فيها مغاسل عمومية وبقى فيه غسيل للهدوم، بدأ التيفوس اللي هو بيجي من البراغيث يقل جدا، يقل بصورة كبيرة جدا جدا جدا. فالفكرة بتاعت إن النظافة والحياة الاجتماعية اللي بتعلى وإن الدولة تبقى مسؤولة عن توفير النظافة بدأت تقلل الأمراض، بدأ يحصل انتصارات. عشان كده دي اللي إحنا بنتكلم عنها تيجي حاجات عرضية، ما تجيش حاجات مقصودة، إن فعلا لما النظافة حصلت الأمراض بدأت تقل. دي حاجات، هل النظافة دي حصلت ليه مثلا؟ من صرف صحي، هل الدولة كانت قاصدة من الصرف الصحي والمية لما عملت قنوات المياه تحت الارض وحاجات زي كده، هل كانت قاصده ان هي تقضي على الامراض؟ لا، ما كانتش قاصده كده. الغرض الرئيسي من المشروع ما كانش وقايه من الامراض، كان مجرد ان هم عايزين يجيبوا مياه من بحيره. يعني هو هيجيب، فهو هيتكلم عن جلاسكو وانها كانت عايزه تجيب مجرد مياه من مكان تاني، مش عايزه اكتر من كده، مجرد تجيب مياه المدينه من بحيره بعيده. فهي اللي عملته كان حاجه لخدمه المدينه، عشان المدينه بتكبر والناس بتكتر، فعشان كده محتاجين ميه، نجيب ميه منين؟ من البحيره دي عن طريق انابيب. فلقوا ان الميه لما بقت جايه من بحيره نظيفه والجايه بتمر في انابيب نظيفه وبتاع، الموضوع هيتحسن. هيتكلم بقى عن مساله البسطره، عمليه البسطره. لويس باستور ده كان واحد من اباء علوم الميكروبات، ان لم يكن بعض بيعتبره ابو علم الميكروبات الحديث. كان اكتشف ان الميه، النبيد الاول كان اتكلم على ان النبيد لما يعرضه لموجه تسخين صغيره عند درجه حراره 60 بيقدر يكافح الميكروبات لفتره، بيفضل فتره طويله من غير ميكروبات. الموضوع ده هيبدا بعد كده يستخدموه في اللبن، يشوفوا في اللبن المنتجين بتوع اللبن يبداوا يسخنوا اللبن، اللي هي عمليه بقى هتبقى اسمها عمليه البسطره، ان ما اخدش اللبن كده اللي هو خام حد يشربه، لا بعمله بعرضه لدرجه حراره اسخنه وبعد كده اسيبه بيحتفظ بفتره طويله جدا من غير ما يحصل له يكون اللبن يفسد. وبعد كده هيبدا يستخدموا هذه العمليه، عمليه بسطره اللبن دي، وهتبدا يلاقوا الاثر بتاعها فعلا في مجموعه من الامراض اللي بيصاب بيها الناس، والامراض دي هتقل مع استخدام البسطره على نطاق واسع. بل كمان هتبدا يقول لك لا، ده العمليه تبقى فرض يا جماعه، مفيش حاجه اسمها حد يستخدم اللبن مباشره، اصبح الزام حكومي بان الناس تعمل عمليات بسطره للبن. ولقوا ان كمان لما بيحصل حالات ان في لبن مثلا حوادث، ان الشركه مثلا حصل لها ظروف، فالظروف دي لما حصلت للشركه خلت عمليه البسطره باظت، فطلع يوم كذا اليوم دوت اللبن ما حصلهوش عمليه بسطره وانتجته الشركه، وطلع الناس اللي شربوا اللبن بتاع اليوم دوت اصيبوا بامراض. فبقى يعني العمليه اصبحت واضحه وثابته جدا ان ما ينفعش عمليه ان انا اسيب الموضوع من غير بسطره. هيتكلم برضو عن مسألة الغذاء وتحسن، دي حاجات يعني برضو كلام ممكن أي حد يقرأه سهل جدا، إن فعلا تحسن في نمط المعيشة وفي الغذاء هيفرق مع تقليل الأمراض بصورة كبيرة. هيتكلم برضو عن حاجة في آخر هذا العنوان، عن مسألة شلل الأطفال وإن إزاي حصل مشكلة مع الجنود الإنجليزي، حاجة برضو ممكن تقرأوها في الكتاب. يعني إن شلل الأطفال عند الأطفال الصغيرين ممكن يكون مش باين، بس لو أصاب الناس الكبار يعمل لهم إيذاء شديد، مع إن هو ممكن يكون عند الأطفال الأول بس مش باين عليهم، هم بيقاوموه، بس لو جالك انت كحد كبير يأذيك. فانت ممكن نمط الحياة كويس وانت كويس وكل حاجة ونلاقيك فجأة انهارت. طب ليه حصل لك حاجة زي كده؟ حصل لك بسبب في حاجة صامتة عمالة تحصل عند الاطفال، هذا المرض وانت بتاخده منهم وانت متعرفش، هم الاطفال يقدروا يعدوا منها انت متقدرش تعدي. هيتكلم في نهاية الفصل عن مسألة المفاجآت اللي بتحصل، المفاجآت السعيدة، هو بشكل عام هيتحدث عن المفاجآت السعيدة. في بكتيريا اسمها وولباكيا، الوولباكيا او الوولباخيا، هذه البكتيريا بتعيش في الجهاز التناسلي للحشرات والديدان، وبتزيد الصفات الانثويه عند هذه الحشرات. يعني تقدر تحول هذه البكتيريا دي، حولت بعض الديدان من ذكر الى انثى، ولو اصابت الانثى تزيد من عمليه التبويض عند الانثى بصوره اكبر. الفصل الجزء الاخير من الفصل طويل شويه، لكن الفكره بتاعته كلها بتدور حواليه ان الباكيا دي اللي بتعيش في الحشرات والديدان لقوها في حاجه اسمها المايكروفيلاريا، نوع من انواع الديدان اللي بتصيب الناس ومبهدله الدنيا في افريقيا. فهذه الديدان المايكروفيلاريا دي لقوها ان هي بيبقى موجود عندها الولباكيا، وبتلعب دور حاسم جدا في حياة هذه الديدان. الديدان دي مميتة مؤذية، لكن لقينا ان هي في علاقة تكافلية، ان هي بتعيش بصورة اساسية. الديدان دي في مرحلة اساسية وحاسمة في حياتها بتكون مرتبطة بالولباكيا. طب انا لو قتلت الولباكيا هنا، بكتيريا الولباكيا، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الدودة هتموت، الديدان هتموت. فبدأت اللي طلع عقار الإيفرميكتين. العقار الإيفرميكتين دوت كان بيقتل الولباكيا، فلما يقتل الولباكيا هو ما بيقتلش الديدان نفسها، وخاصة الأطوار الأساسية هو مش موجه للديدان بذاتها. يعني أنا في حاجة مثلا في الجهاز العصبي للديدان بعمل لها شلل أو حاجة زي كده، ودي من العلاجات المستخدمة في الديدان، لا أنا مش هاجي للديدان. أنا الديدان ديت بتعتمد في العلاقة بتاعتها على الولباكيا في مرحلة مهمة من حياتها، فأنا هقتل البكتيريا دي اللي هي الولباكيا، فأنا لما أقتلها هيروح الدودة هتموت، فبالتالي الإنسان هيقدر ينجو من هذا المرض. ادي مفاجآت سعيده. والباكيا من الحاجات اللي يعني لما تيجوا تشوفوا مثلا هتلاقوا حاجات زي كده موجوده على اليوتيوب، انها بتستخدم في استراليا، كان بيستخدموا عايزين يخلوا الناموس يكون طلعوا حاجات فيه، عملوا تجارب كتير لغايه لما وصلوا ان يقدروا الناموس يطلع من البيضه بتاعته عنده الولباكيا، بيستخدموا تقنيات معينه. مثلا المهم الفكره ان فكره الولباكيا او الولباكيا الباقية الناموسة اللي موجودة فيها، لو ان هي لو بتنقل الناموس بينقل فيروسات، فيحصل ان الناموسة من جواها جهاز تناسلي بسبب ان هي مصابة بالبكتيريا دي الولباكيا، لما بتيجي تنقل الفيروسات او الحاجات المعدية التانية بيكون صعب نقلها. لو الناموس المصاب بالولباكيا بيبقى صعب عليه ينقل الامراض المعدية اللي عمال ينقلها ما بين البشر. فبالتالي انا اقدر كده لو انا وحقنته بالولباكيا اللي ما بتعملليش كبشر حاجه، لا انا كده هقدر اتصرف اذي الامراض المعديه الثانيه اللي هي بتاذي الانسان. فبيستخدم وموجوده في 2013 2014، وكان الموضوع كان فيه حاجات سياسيه، لان برضو في حاجه تقلق ان انت عايز تطلع ناموس مثلا كل مصاب ببكتيريا معينه. لو انا نشرته بقى كل العالم الناموس اللي في العالم، كل الحشرات اللي في العالم فيها هذه البكتيريا، وفيها ميزه يعني فيها ميزه وفيها عيب. البكتيريا ديت لو انا سترين معينه من البكتيريا، حشره قابلت فيها سترين تاني طلعوا حاجات عقيمه، منتج عقيم، يعني قصه تانيه خارج الموضوع. لكن الخلاصه بتاعت الامر ان برضو لازم تقلق، ان وهم فعلا اخذوا خطوات في الموضوع ده وطلعوا الحشرات دي نشروها، لكن الفكره ان انت لازم تقلق شويه من مساله ان ممكن الناموس اللي طلع فيه البكتيريا دي انت مش يعني صحيح البكتيريا صعب جدا انها تتحور وحاجات زي كده ومش زي الفيروسات ابدا، لكن المساله مقلقه، ما تعرفش الاثار البيئيه بتاعتها والاثار على البشريه ممكن تبقى عامله ازاي، لكن هي حاجه برضو ماشيين فيها. وبيقولوا ان هي واعده جدا في تقليل الامراض، ممكن تبقى واعده جدا وممكن تنقلب بكارثه. فهو دلوقتي كل دي بيعتبرها انتصارات احنا البشرية عملتها على هذه الامراض وعلى حاجات كانت عاملة ايذاء منها. انتصارات جت قلنا جت عرضية، كنا بنحسن الحياة وبنحسن دولة الرفاه لما اتعملت، اللي هي دولة الاشتراكية الدولة، ان الدولة تبقى فيها مجاري تبقى فيها حاجات، كل الحاجات دي حاجات ما كانش قصدها انها تقل العدوى. الغسيل الملابس، النظافة اللي زادت في اوروبا، احنا بنتكلم على الغرب، احنا بنتكلمش على الشرق اللي لازم يستحمى ولازم يتوضى، احنا بنتكلم على الغرب اللي هي النظافة ما كانتش حاجة رهيبة قوي عنده او مهووسين بيها. فلما النظافة زادت هناك العملية قلت بسبب البراغيث وبسبب الحاجات دي، الامراض قلت، الامراض المعدية. فالحاجات دي كلها حاجات عرضية. ثم اخر حاجة في ختم بيها الفصل، المفاجآت. اخر حاجه هنتكلم عليها عن فرضيه العلاجات. يعني ما ينفعش كل ميكروب اخد الحاجه بتاعته واقول دي تمشي مع باقي الميكروبات. لا، الميكروبات لازم اتاكد الاول ان الميكروب ده العلاج بتاعه هيمشي مع الميكروب ده. وبيقول لك المثل بتاع شال الاطفال والحصبه، لما جيت اخد الطريقه بتاعت مرض شال الاطفال وجيت اعملها مع الحصبه حصلت كارثه، المرض الحصبه ازداد اشتد. فانا ما ينفعش اخد نفس الحاجه واقول دي في حاجه عامه كافه الميكروبات الفيروسات او البكتيريا اقدر اشتغل بيها واقدر اطلع نتائج مبهره. لا، ممكن تطلع نتائج كارثيه. فالموضوع عايز عقلانيه وعايز مقاربه، لان لازم اشتغل على حاجه زي الكورونا فيروس مثلا اللي احنا عايشين عليها هذه الايام. احنا كده خلصنا الفصل، يمكن نيجي في الجزء الاخير بنتكلم على الحاجه اللي بتحصل هذه الايام. الكورونا فيروس دوت احنا في اشكال، في حاجات كتيره من الكورونا حصلت قبل كده، السارس اللي حصل قبل كده، في حاجات، ما دي انواع من الكورونا. فهل احنا عرفوا يعملوا لقاح للامراض اللي موجوده قبل كده اللي هي طالعه من سنه 2000 2001؟ ما حصلش لغايه دلوقتي لقاح. ممكن يحصل دلوقتي، ويمكن ده بقى اللي اظن الفصل اللي برضو بعيدا بقى عن هو قصده ايه، لكن احنا ممكن اظن فهمناها ان الحاجه الجائحه او المرض لما يكون فيه صفتين بيجتهد العالم الغربي بشكل قوي جدا عشان يقضي عليه. الصفة الأولى هي أنه يكون بيأذي وبيعمل إيذاء شديد جدا للعالم الغربي. لو للعالم الثالث أو العالم خارج أوروبا وأمريكا مش هيكون فيه اجتهاد شديد، يعني زي ما احنا ما شفنا كده الجدري قلنا بسبب الاتحاد السوفيتي. لو الحاجة مؤذية جدا للعالم الغربي بيجتهدوا أن هم فعلا يطلعوا حاجة فيها على قد ما يقدروا. دي أول صفة. الصفة التانية اللي شفناها في الدفتيريا ان الحاجة تكون بتصيب كافة طبقات بلا تمييز، الاغنياء والفقراء، بنت الملكة لما ماتت، من كل الطبقات. فالاجتهاد الاغنياء بيحطوا طبعا، دي حاجات، بصوا الحاجات دي انسانية منطقية جدا، الاغنياء ورؤساء الدول هيبقى مشغولين جدا ان هم يحاولوا يطلعوا عليك، فانت كل مليم هيجي روح يصرفولي هنا لان انا اولادي، حتى رئيس كرئيس دوله ممكن اموت، اولادي ممكن يموتوا، اي حد ممكن يموت منه. فالصفتين دول لما بيجتمعوا في مرض، ان هو يكون الصفه الاولى ان هو بيؤذي العالم الغربي بصوره رئيسيه، والصفه الثانيه انه يكون بيؤذي كافه الطبقات، بتتكثف الجهود بصوره كبيره جدا عشان يلاقوا اللقاح. فهل ممكن الحاجات دي ما كانتش متوفره في السارس لما ظهر قبل كده، لكن متوفره برغم ان السارس اخطر من الكورونا، لكن السارس كاخطر في نسب الموت، نسب القتل، لكن مش اخطر من نسب العدوى. نسب العدوى في الكورونا صعبه جدا جدا. فدلوقتي حاجه بتصيب العالم الغربي واسيا متوفر فيها الصفتين دول، انها بتاذي من اول راس، اكبر راس للدوله، اصغر راس في الدوله، بتاذي الاقتصاد بصوره كبيره جدا، وبتاذي الاوروبيين اكتر ناس متبهدلين بيها، الغرب اوروبا وامريكا. فهل ممكن يطلع لقاح في خلال السنه دي برغم ان في حاجات تانية بقى لها قرن ما طلعتش؟ ممكن حاجه زي كده. ليه ممكن؟ لان هيتصرف عليها مليارات، هم مستعدين يصرفوا مليارات. ليه قلنا فيها الصفتين الاساسيتين ان يجتهدوا على قد ما يقدروا ان هم يطلعوا حاجه تعالج، وممكن ما يحصلش؟ ممكن، وده اللي هيبقى طبيعي اصلا، ان ممكن تعدي السنه دي وعشر سنين كمان وما يطلعش اي لقاح ليها. المساله من اصعب ما يكون، دي جينات الفيروس عباره عن جينات عددها قليل مقارنة بحاجات تانية، والجينات دي التركيب بتاعها واشكالها وحاجات من اصعب ما يكون. يعني ان انا مش، ما حدش يتخيل ان احنا بنجيب الفيروس ونشوفه كده تحت الميكروسكوب ونجيب حته حته ونقطعه وبتاع، دي مش تشريح بني ادم. دي حاجات انت عامله زي اشبه بتعامل علماء الفيزيكس والرياضيات مع النواه والذره مثلا. محدش بيشوف الذره شايفها تحت عينيه والالكترونات عامله ازاي، بس هي بتبقى اشبه بمعادلات رياضيه وحاجات منطقيه بنشوف اثرها، نستقرئ الاثر بتاعها. الكلام ده شبيه جدا باللي بيحصل مع الفيروس، مش هو طبعا بالظبط، لكن شبيه باللي بيحصل مع الفيروس. احنا مش بنشوف الفيروس ونشرحه ونقطعه ونجيب كده ونعمل كده، لا، العمليه مش بهذا الشكل. الشغل مع الفيروسات اغلبه شغل كمبيوتر، مش شغل ميكروسكوب. شغل كمبيوتر، وشغل الكمبيوتر يعني معادلات، يعني حاجات كلها قراءات أرقام، قراءات حاجات كده، وجنب حتى المعادلات الكيميائية أو الحاجات الكيميائية هي برضو حاجات كيميائية، معادلات وأرقام. إن شاء الله ممكن ناخد، مش هنعرض الكتاب كله طبعا، إن شاء الله هنشوف في الفصول اللي جاية، هكتب لكم قائمة بإذن الله بالفصول اللي موجودة هتناقش إيه. الفصل اللي جاي بيوري الرعب، يعني هيظهر المسائل، ليه بقى الحاجات اللي احنا قلنا الأول ليه لسه الناس بتخاف، وهو في الفصل اللي جاي هيتكلم ليه لازم الناس تخاف، إن الموضوع كبير ومش سهل، وهيبدأ يعرض حاجات زي كده. ثم هيجي فصل بعد كده هيتكلم عن السياسات وأهمية السياسة ودخولها وتأثيرها الكبير على مسألة مكافحة الفيروسات أو الميكروبات، والموضوع هيبقى معامل ازاي. فصلين مهمين، لكن انتوا هسيبها للناس ان هي تختار واحد منهم ان احنا نعرضه ان شاء الله المرة القادمة، وتكون المرة الأخيرة في هذا الكتاب ان شاء الله. انا اتكلمت في قبل كده ان احنا نعمل دعم لمؤسسة مرسال، الناس اللي عايزة تدعم هذه المؤسسة، مؤسسة خيرية شغالة في علاج الكورونا. واي حد عايز يدعم القناة، لينك الباتريون هيبقى موجود في تحت هذا الفيديو، اللي عايز يدعم القناة ديت، او عايز يدعم مرسال، موجود الحاجات بتاعتهم موجودة على الانترنت وعلى الفيسبوك، سهل ان انت تقدر توصل لهم، وتعملوا سبسكرايب بقى وعلامة الجرس والحاجات اللي هي الغريبة دي، ولايك للفيديو كامل كل الشباب بيقولوه ده. نتقابل ان شاء الله المرة الجاية، وتختاروا ان شاء الله اي فصل ممكن نعرضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.